الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في الباب المتعلق بالتحذير من أتيان الكهان ونحوهم. قال رحمه الله: وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانها، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. هذا الحديث معاشر المستمعين فيه النهي عن هذه الأعمال: العيافة والطرق والطيرة، وهي أعمال يمارسها بعض الناس بدعوى كشف الغيب من خلالها والاطلاع على الغيب بزعمهم من خلالها، وأنه من خلال خطوط يخطها في الأرض أو طرق على حصى أو زجر للطير أو نحو ذلك من الأعمال يدعي أنه يطلع على الغيب، وهذا كفر، وتصديق من يفعل ذلك أيضا كفر. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومعنى اقتبس أي أخذ واستفاد علما من النجوم، أي من علم التنجيم الذي هو النظر إلى النجوم ودعوى المعرفة بالمغيبات والتأثير في هذا الكون من خلال ذلك النظر. والتنجيم باطل، وكلما ازداد المرء تعلما لعلم التنجيم الذي من خلاله يدعى العلم بالغيب ويدعى التأثير في أحوال الناس، فإنه قد ازداد من السحر. وهذا معنى قوله في هذا الحديث: زاد ما زاد، أي كلما زاد من علم التنجيم وتعلم التنجيم زاد من السحر، والسحر باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم دل على كفر الساحر. فالحاصل أن التنجيم هو من العلوم التي يدعى من خلالها معرفة الأمور المغيبة، معرفة الأمور المغيبة، وهذه من الدعاوى الباطلة، وفيها كذلك أكل لأموال الناس بالباطل وتعاطي لأمر حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه تحريم اتيان الكهان وتحريم سؤالهم، وأن الكاهن كاذب في دعواه أنه يعلم الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه تحريم الطيرة والتشاؤم بالأصوات أو الحركات أو الطيور أو طيرانها أو أصواتها أو غير ذلك، فإن هذا التطير من أعمال الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطيرة ما هي إلا شيء يجده المرء في صدره، لا حقيقة لها في الواقع، أي لا تؤثر في مجريات الأمور، وإنما شيء يجده المرء في صدره. وأن الواجب على المرء ألا يلتفت إلى هذه الأشياء، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. وكذلك الخط في الأرض، ودعوى المعرفة بالأشياء من خلال الخط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، هذا تعليق بأمر غير ممكن، والمراد تأكيد عدم جواز ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ومهر البغي هو الثمن الذي تعطاه البغي مقابل الزنا الذي تمارسه، فهذا مال محرم وسحت وشر لا خير فيه. وكذلك ثمن الكلب، عندما يبيع كلبا فثمن الكلب محرم، وكذلك حلوان الكاهن وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، فهذه أموال محرمة، جاءت الشريعة بالنهي عنها لخبثها وأنها أموال لا خير فيها. والشاهد من ذلك ما يعطاه الكاهن عوضا عن الكهانة، والكهانة محرمة، وما بني وأخذ عليها من مال فهو كذلك محرم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. التطير هو التشاؤم سواء بالطير أو غيرها، وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون كثيرا بالطيور، غلب اسم التطير على كل تشاؤم سواء كان بالطيور أو غيرها. فمن تشاءم بأي شيء كان عمله تطيرا، وهو من أعمال الجاهلية التي جاءت الشريعة بالمنع منه. وقد تقدمت نصوص ساقها رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله، لكنه لمزيد بيان عقد هذا الباب مضيفا بعض النصوص لما سبق. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال كلمة طيبة متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى, هذا نفي لما كان شائعا في الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه, فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة, وأن الأمور كلها بقدر الله. وقوله ولا طيرة, هذا الشاهد من الحديث الترجمة نفي التطير, والتطير شر لا خير فيه, لأنه يثبط الإنسان ويكسله ويحرمه من الأعمال الجيدة الحسنة, ويجعل نظرته للأشياء نظرة مظلمة, فلا يحقق كثيرا من مصالحه بل تتعطل كثير من مصالحه, وما هو إلا شيء يجده في صدره ويجلبه المتطير إلى صدره, لا حقيقة له في الواقع إلا أنه يؤثر على سيره وعمله, فجاءت الشريعة بتحريمه. قال ويعجبني الفأل, قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة, يعني يسمع المرء كلمة طيبة فيسر بسماعها ويدخل عليه السرور بسماعها وينشط تعجبه, فهذا لا بأس به, وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مثل شخص يعني يريد أن يتاجر ويبيع ويشتري, فعندما خرج للشراء والبيع سمع شخصا ينادي آخر يا رابح ففرح بهذه الكلمة, أو أنه مثلا مريض فسمع شخصا ينادي آخر يا سليم مثلا, وهكذا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة, وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس, متفق عليه. قوله لا عدوى ولا طيرة هذا نظير ما تقدم في حديث أنس, وقوله وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس, أي في هذه الثلاثة. والشؤم في الدار من حيث حزونة الدار وتأذي المرء في السكنة فيها والانزعاج وعدم الارتياح, والشؤم في المرأة من حيث رعونة أخلاقها وسوء تعاملها وفظاظتها وجلبها النكد للبيت وعدم الراحة والاستقرار. وكذلك الفرس إذا كانت متلدنة وصعبة ومؤذية وليست مطاوعة. ثم أورد رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير, رواه أبو داود بإسناد صحيح, وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتطير, أي لا يقع منه هذا التطير, وهذا يتضمن الحث على الاقتداء به في ترك التطير والبعد عنه. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يبعد عن نفسه الأوهام التي تنبني على التطير والتشاؤم، وأن يقوي توكله على الله وثقته به سبحانه وتعالى وحسن التجائه إليه، وأن الأمور كلها بيده، قلوب العباد وتقلب الأمور والحسنات واندفاع المكروهات، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله فإذا رأى أحدكم ما يكره، أي مما يجلب لنفوس بعض الناس تشاؤما أو تطيرا فليلجأ إلى الله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول من حال إلى حال إلا بك، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وفي ختام هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.